السؤال الـ42 يقول، بل يقولون، يعني قول شيخ الإسلام، بل يقولون نفوض معناه إلى الله. سؤالي، هل هم هؤلاء من يسمون بالمفوضة؟ وإذا كانوا كذلك، من هم المفوضة؟ وهل هم من أهل السنة؟ ذكر شيخ الإسلام هؤلاء، نعم هم المفوضة، وذكر شيخ الإسلام أنهم من أهل البدع، وقد سبق في السؤال الذي سؤال رقم 39 ذكر المفوضة، لأنه طلب التعريف بهم، وذكرت أن التفويض هذا منهج عند الأشاعرة، هم يأخذون بالمنهجين في صفات الله عز وجل، منهج التفويض ومنهج التأويل، وهذا منهج بدعي، ذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء من أهل البدع، فلا يقال إنهم من أهل السنة بهذا الإطلاق، وإن كانوا من أهل السنة في أمور أخرى، لكن ليس في هذا الباب.